ذكر الإمام النووي رحمه الله حديثا آخر أيضا في سياق النية واعتبارها، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من أئمة الصحابة الكبار المحدثين المكثرين، فكان انقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم والتماس الدعاء منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك عندما كان بعضهم ينتقد كثرة روايته رضي الله عنه ويقولون نحن صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبته، فيسلم لهم ذلك، نعم كلنا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم شغلكم الصفق في الأسواق، الانشغال بالتجارة والبيع والشراء، وأنا كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما لي رغبة في الاستزادة من التجارة، يكفيني أن يتيسر لي شيء من الطعام والشراب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أحصل منه العلم. ولذلك يعتبر رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رضي الله عنهم مرويات، روى آلاف الأحاديث لأنه انقطع لهذا، وهذا إن شاء الله لعلنا نعرض له في مناسبة أخرى. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى أبدانكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى أبدانكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يعني فيه إشارة واضحة إلى أن العبرة بما في القلب، إلى قلوبكم وأعمالكم أيضا، وهذا فيه استدراك لما قد يفهمه بعض الناس من فهم خاطئ، فبعض الناس للأسف يقع في البدع ويقع في التقصير، فتجده مسبلا لثوبه، مبتلا بحلق اللحية، مبتلا بكذا وكذا، فتنصحه يا أخي، يقول إن الله لا ينظر إلى أبدانكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، نقول هذا أكمل الحديث إلى قلوبكم وأعمالكم، أي أنه لا ينظر إلى الصورة فقط، يعني كون الإنسان مثلا يرخي لحيته أو يرفع إزارة ويرى أنه بذلك حقق السنة فقط، نقول لا، ما لم يكن إعفاؤك للحيتك بنية الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وتقصيرك لثوبك ما لم يكن بنية المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تؤجر عليه، لا تثاب عليه. إذا كان العمل لا يبتغى به وجه الله، مهما قصر من ثوبه ومهما وفر من لحيته ومهما أنفق من ماله، صلى وصام لأمر كان يطلبه، هذا لا، بل بالعكس يكون من المنافقين الذين قد يكون من يعني يبلغ به إلى النفاق الاعتقادي، يتدرج فيه من مجرد رياء إلى أن يرتكس في النفاق، فيكون من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا ينبغي لنا أن نهون من شأن الالتزام بالسنن والعمل بما ورد من شرع الله، ونقول العبرة بما في القلب، وإذا نقول القلب كما جاء في الأثر في شأن الصلاة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وكما في حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فلو كنت صادق وقلبك فعلا متابع للنبي عليه الصلاة والسلام لانعكس هذا على جوارحك، لبادرت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني. ما هذا، ماذا أصرح من هذا النص؟ قل إن كنتم تحبون الله صدقا وحقا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه الدعوة التي كثير للأسف نجد بعض الإخوان هداهم الله يتساهلون، وإذا نصحته في شأن صلاته وتقصيره فيها أو في أمور السنن وقال الإيمان بالقلب، لا، الإيمان بالقلب وبالجوارح أيضا. وهذا هو المذهب الصحيح، مذهب أهل السنة، أن الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح، فلا بد أن تنطق به وتتكلم، ولا بد أن تعتقده في قلبك وينعكس على جوارحك. تصلي مع المصلين، وتصوم مع الصائمين، وتنفق مع المنفقين، وتأخذ بالسنن الثابتة عن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام.